ما انا مش هذكر لك بقى كل الطرق، انا ما بذكرش مبحث نسخ ومنسوخ في اصول فقه، انا بذكر لك الان اربع طرق عندنا في علم الحديث استطيع من خلالها اعرف ان في ناسخ وفين الناسخ وفين المنسوخ. لكن انت روح هتروح 12 طريقه، 12 طريقه في علم اصول الفقه بقى تعرف الناسخ من المنسوخ. انا ما بدرس مصطلح الان اصول فقه، انا عايز اعرف مجموعه طرق، يكفيني اربع طرق اعرف بها ان الحديث ده لما احطه حديثيا مع الاخر اعرف الناسخ من المنسوخ. لكن هو في اصول الفقه عشان يعمل لي مبحث اصولي فبيفرع لي فروع على اصول، يعني بيدخل تحت مثلا احنا لسه كنا بنقول قول الصحابي نزل بخصول كان، طب ولو قول تابعي مساله جديده، طب ولو قول تابعي تابعي يعني تابعي تابعي عبد الرحمن بن زيد بن اسلم تابعي تابعي بقول نزلت هذه الايه في كذا، يعني لا هو صحابي ولا هو تابعي، ده هو تابعي تابعي بقول نزلت في كذا. طب وانت عرفت منين؟ ده انت مفتقد اللي ايه لجيلين اتنين، جيلين طبقتين الصحابه والتابعين. فيبقى اذا زي ما بيقولوا كده كلامه الان في النسخ والمنسوخ او اسباب النزول اللي هو ابن زيد شبه دخان ملوش قيمه عندي، لان اسناده معضل الصحابه والتابعين فملوش قيمه. لكن العلماء من باب الروايه بيروا كل شيء، يعني لما بتوصل لكتاب زي الدر المنصور ويجيب لك اسباب النزول فبيجيب لي اسباب النزول معضله وموقوفه ومقطوعه، يعني هو عارف السيوطي بتطبيق علم الحديث ان هي ضعيفه بس بيجيبها، لانه بيقول انا بجمع كل ما ورد في الباب بغض النظر عن الصحه والضعف. ودي كانت طريقه الاوائل، الامام احمد بيصنف المسند 40,000 حديث فما فوق، الامام الشافعي بيالف المسند 5,000 حديث فيما فوق، وفي كلا الكتابين مئات الاحاديث الضعيفه. طب ما الامام ليه ما بيتفرغش ان هو يضعفها؟ لان هو غير متفرغ الان غير للروايه الدرايه، هو بيظن ان احنا اهل الدرايه، احنا عندنا علم الرجال ونستطيع كده، وبمجرد ما تقول لي الاسناد اسناده منقطع، اسناده معضل، اسناده شبه الريح، اسناده لا يساوي فلسا، انت جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ ما انا حافظ الرجال كلهم وعارف الطبقات وعارف مين الصحابه ومين التابعين ومين اتباع التابعين، هو كل حاجه حافظها ومقسمها. فبناء عليه ما بيشغلش نفسه بالمعاني البسيطه، لان كان ممكن الامام احمد معذره يعمل صحيح مسند احمد، صحيح ضعيف مسند احمد، ممكن يعمل لي كده والناس هتاخد ده برضه وهتاخد ده، يقول ده علم عن الامام احمد وده علم عن الامام احمد. لكن هو بيقول لا، عمري هينقضي عشان بس اقعد احكم على مجموعه احاديث، لان هقعد اقول فيها فلان الفلاني من الضعفاء، ضعيف لانه غلط في حديث كذا، وما يقولش ضعيف وبس، يقولوا ايه سبب الضعف، ايه علة الضعف، مش هيقول ضعيف ويسكت، هيقولك ليه الضعف بقى، وعايز يوصلك الحديث ده ضعيف ليه. اللي بنسميه احنا علم الحديث العمل، كأنه بيعمل لك مع كل حديث نظري وعمل تخريجه اللي هو العزو ثم الكلام عليه عمليا على الرجال، يبقى هيضيع عمره في كتيب. لكن النهاردة لما وصل لكتاب فيه 40,000 حديث فما فوق، لذلك قال لابني عبد الله، الكلام ده قلنا السنة اللي فاتت، يا بني يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون إماما للناس، يعني كتاب أم يجتمعون. وفعلا لغاية النهاردة في كتب السنن لم يصنف كتاب في كتب السنن عند هذه المرحلة أحمد ومسلم والبخاري ونحو ذلك في عدد أحاديث صحيح، يقولون مسند الإمام بقي بن مخلد أكبر مسند في الدنيا، بس هو في ضاع. نتكلم عن الكتب اللي وصلت، الكتب اللي حملت، لكن كتاب الإمام مسند بقي بن مخلد يقولوا أكبر مسند في الدنيا. طيب بس هو في فقد ضاع، ما وجد منه إلا أجزاء يسيرة،